يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وبعدما تناولت الآيات السابقة اليهود وما قابلوا به نعم الله عليهم من أفعالهم القبيحة، توجه الخطاب للمؤمنين، فنادى الله المؤمنين في أول نداء من نوعه في القرآن في ترتيب المصحف، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وتصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به، لأن النداء يجب انتباه المنادى. وقد ورد هذا النداء في القرآن في 88 موضعا، ومنادات المؤمنين بهذا الاسم وتصدير الحكم به دليل على الاهتمام بهذا التوجيه. فقال لهم معلما إياهم أدبا من الآداب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومحذرا لهم من مشابهة الكفار واليهود في أقوالهم وأفعالهم: لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم راعنا، أي أرعنا سمعك وراقبنا والتفت إلينا من المراعاة، وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه. وقد كان بعض المسلمين إذا أراد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الكلمة، وكانوا أيضا إذا ألقى عليهم شيئا من العلم وتابع فيه وصعبت عليهم الموالاة وأرادوا الإمهال والتأني في الإلقاء ليحفظوا قالوا راعنا، أي أمهلنا وأنظرنا. فانتهز بعض اليهود هذه الفرصة فصاروا يقولون راعنا يا محمد، يقصدون اسم الفاعل من الرعونة والحمق والهوج والطيش، وقصدوا سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها كانت كلمة عبرانية لها معنى عندهم في السب والشتيمة، فاستعملوها قاصدين إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى الله المسلمين عن قولها تفويتا للفرصة على اليهود، باستعمال هذه الكلمة على مقصودهم القبيح. وكان بعض اليهود يقولون هذه الكلمة، فظن بعض المسلمين أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، طيب. وقيل كان بعض اليهود يقولون هذه الكلمة فظن بعض المسلمين أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، وكانت هذه اللفظة أيضا كلمة تقولها الأنصار فكرهها الله فنهاهم عنها، وأرشد الله المسلمين إلى كلمة أخرى بديلة تؤدي المقصود المباح دون أن يكون لها وجه آخر قبيح. فقال تعالى: وقولوا انظرنا، أي انتظرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونعي كلامك، وراعي حالنا، وراعي حالنا وتفقدنا بنظرك، وانظر في مصالحنا، ونحو ذلك من المعاني والمقاصد التي كان المسلمون يرجونها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد الله على المؤمنين في المقابل بالاستماع وحضور الذهن حتى لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إعادة الكلام، ولا يكثر استيقافهم له فيشق ذلك عليه، ولا يكثر استيقافهم له فيشق ذلك عليه. طيب، فيشق ذلك عليه. فقال واسمعوا، أي سماع استجابة وقبول بآذان واعية وقلوب حاضرة، فأطيعوا واستجيبوا له. ثم حذر من يخالف ذلك وذكر بعقوبته، فقال وللكافرين، أي لهؤلاء اليهود وغيرهم من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، عذاب، أي عقوبة، أليم مؤلم موجع. وفي الآية النهي الشديد والتهديد والوعيد للمتشبهين بالكفار في أقوالهم وأفعالهم، ويدخل في ذلك لباسهم وأعيادهم وعباداتهم، وفيها لؤم اليهود وحرصهم على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتلاعب بالألفاظ لأجل ذلك، كقولهم أيضا السلام عليك، أي الموت. وفيها أن صاحب الإيمان يتلقى أوامر الله تعالى ونواهيه بالطاعة والامتثال. وفيها استثارة نفوس المؤمنين بالنداء المحبب إليهم، يا أيها الذين آمنوا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وفيها استعمال الأدب في الألفاظ، وخصوصا في مخاطبة الله ورسوله. وفيها تجنب الألفاظ الموهمة للقبيح، وترك الكلام المشكل والمحتمل لمعنيين أو أكثر، منها الحسن ومنها القبيح، والعدول عنه إلى الكلام البين الواضح الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا صحيحا. وفيها الإرشاد إلى البدائل، وفيها الإرشاد إلى البدائل المباحة، وخصوصا للدعاة إذا خاطبوا الناس بالامتناع عن أمور من المحرمات. وفيها الإرشاد إلى البدائل المباحة، وخصوصا للدعاة إذا خاطبوا الناس بالامتناع عن أمور من المحرمات، يعني أن يقدموا البدائل للناس أو يبينوا للناس البدائل، مثل لو مثلا قالوا لهم إن الوسيلة الفلانية والطريقة الفلانية في استثمار الأموال محرمة لأن فيها ربا أو ميسر أو ما شابه ذلك، فإن من تمام النصيحة أن يقولوا لهم وفي الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية في استثمار الأموال مباحة، حتى يكون ذلك أدعى لتقبل الناس. إذا قدمت البديل المباح مع بيان تحريم غير المباح يكون أدعى للتقبل. طيب، وفيها ارتباط الأخلاق الفاضلة بالإيمان، وفيها أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وفيها إرشاد الطلاب إلى الانتباه. وفيها إرشاد الطلاب إلى الانتباه للمعلم حتى لا يشق عليه بكثرة طلب الإعادة. وفيها أن بعض الألفاظ العربية قد تكون موجودة في لغات أعجمية ولكن بمعان مغايرة، فينبغي الانتباه لهذا عند الحديث مع أولئك القوم أو تلقي حديثهم. وفيها التوقف عن استعمال الأمر المباح إذا كان يؤدي إلى محرم، وفيها العدول عن بعض رحمك الله، العدول عن بعض الاستعمالات اللفظية تفويتا للفرصة على الكفار والمنافقين بالطعن في الدين والاستهزاء بعباد الله المؤمنين، وحسما ومنعا لطرق الشر والفساد. وفي الآية دليل لباب سد الذرائع وهو من أبواب أصول الفقه. طيب، كان هذا هو ملخص تفسير الآية السابقة مع الفوائد. طبعا يعني الآن الآية هذه يعني سطر واحد: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فيعني تقريبا يعني شرحها مع فوائدها صفحتين، وهي في السطر والآية سطر واحد. يعني هذا يبين ما حوته آيات القرآن من فوائد على وجازة اللفظ وقصر قلة الكلمات وما فيها من البلاغة والبيان والمعاني، يدل على عظمة كتاب الله. طيب، الآن نأتي إلى قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ابن كثير رحمه الله اختصر الكلام في هذه الآية جدا، طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين الذين حذر تعالى من مشابهتهم بالمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. طيب، أعد. يبين تعالى ذلك شدة عداوة الكافرين. يبين بهذه الآية شدة عداوة الكافرين للمؤمنين. إيش الآية؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يتمنون ولا يريدون أن ينزل علينا ولا أدنى مثقال ذرة من خير. هذا من الكره والعداوة، لا يريدون أن ينزل علينا ولا شيء من الخير. نعم. يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين. شدة عداوة الكافرين من الكتاب من أهل الكتاب. أضيف شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب. نعم.